بيت المقدس أرض فلسطين، نسأل الله أن يطهرها من المحتلين، وأن يعيد الحق لأهله، وأن يوحد صفوف الأمة، وأن ينتزع من بيننا الشتات والفرقة، وأن ينتزع من بيننا الفتنة. سيدنا موسى وبني إسرائيل كانوا في سيناء، كتب الله لك خلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اسمعوا الكلام، وانتوا بس تدخلوا الأرض المقدسة والله تبارك وتعالى سينصركم، إنها الأرض التي كتب الله لكم. ولكن بني إسرائيل دائما وأبدا يتميزون بالجبن، يتميزون بحب الدنيا وكراهية الموت، وقالوا إنه الجيش الذي لا يقهر. انظروا إليهم عند المواجهة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في إيه؟ في قرى محصنة أو من وراء جدر، فلينزلوا في أرض المعارك، لينزلوا في المواجهة، لا يملكون القدرة على ذلك كما وصفهم ربهم. إن أرض سيناء أرض مباركة، أرض سيناء أرض مقدسة، أرض سيناء أرض الأنبياء، أرض الأمجاد، أرض سيناء لا تاريخ عظيم. لما أخذوها بفضل الله أولا ثم بجهد جيشنا العظيم الذي أسأل الله أن يثبته على التوحيد والإيمان، وأن يستعمله وأن يصلحه وأن يؤهله لنصرة أمة محمد، وأن يبوئه المكانة العالية والدرجة الرفيعة الذي هو لها أهل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في حرب 73 لولا الله، فالفضل كله لله، والأمر والتفويض والنصر والعزة والكرامة بيد السيد وحده، ونحن مجرد أسباب. لولا الجهاد ولولا القتال ولولا الشهداء ولولا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم على أرض سيناء لكانت اليوم في يد الصهاينة. وهل تظنون يا سادة أن الصهاينة ينسون سيناء؟ إنهم يخططون لها. وأنا أرى والله أعلم وأعلى وأعلم أن المخطط الدائرة أو الذي كان في حسبانهم أنهم يضربون أهل غزة حتى يهربوا إلى أرض سيناء، ثم من سيناء إلى أرض أخرى. إنها حرب تهجير، ليس المقصد منها الإبادة، إنما المقصد منها التهجير. ولكن البشر لهم حسبة، والله يفعل ما يشاء. الصهاينة، فأنتم تعلمون مخططهم وهم لا يخفون أمرهم، أنهم يعتقدون اعتقادا مزورا باطلا سيسقط ويزيء ويزول إلى الزوال، ويندحر ويندثر أمام التوحيد والإيمان. كل باطل سيندثر، كل باطل سيندحر، كل باطل سيزول بعد التمحيص والتصفية والغربلة. سيأتي الحق وأهله ويندثر الباطل ويندحر، كما قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. يقولون دولتنا من النيل إلى الفرات. إن الحمد لله. سيناء المباركة مكانا ومكانة. نريد أن نحدثكم أيها الموحدون لله عز وجل عن مكانة ومنزلة هذه البقعة المباركة من الأرض، والتي تمثل مساحة كبيرة من مساحة مصر، التي نسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ مصر والأمة كلها لأمة محمد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمصر كما ذكرت لحضراتكم وتحدثت قبل ذلك في فضائل مصر، لها منزلة وهي مذكورة في القرآن باسمها

لا تظنوا أن سيناء تبتعد عن المشهد أو تبتعد عن المخطط، إنهم يعتقدون. فلابد وأن نستيقظ وأننا معني وأن نعلم أننا معنيون من الدرجة الأولى، فلابد وأن نكون مؤهلين وجاهزين بالإيمان أولا وبالاعتقاد الصحيح الذي يرضي المولى تبارك وتعالى. أرض سيناء لو أردنا أن نتكلم عنها لتكلمنا عنها الكثير والكثير، فهي من حيث المكان تقع في مكان عظيم، تقع عند مجمع البحرين الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن، عند مجمع البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ويجمعهما يجمع البحرين خليج العقبة وخليج السويس، وهذا هو مجمع البحرين الذي ذكره الله تبارك وتعالى. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي حتى أبلغ المكان الذي يجمع بحرين عظيمين هما البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. وأيضا هذه المكانة والبقعة هي ملتقى قارتين كبيرتين عظيمتين، آسيا وإفريقيا، وهي أرض لها تاريخ، إنها أرض مقدسة، أرض مباركة، فيها جبل الطور وهو مذكور في القرآن كما قال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء، من طور سيناء، من طور سيناء. فطور سيناء هذا الجبل له تاريخ عظيم كما قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إنه جبل الطور. جاء لميقاتنا لأنه قد واعده ربه أن يأتي إلى جبل الطور لكي ينزل عليه التوراة. فلما أتى سيدنا موسى عليه السلام كلمه ربه كما قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وهنا منزلة عظيمة يا سادة لجبل الطور، وهي منزلة أيضا لأرض سيناء، بل هي منزلة أيضا لأرض مصر كلها. لابد وأن تعلموا المنزلة والمكانة لمصر ولمكانتكم ولمنزلتكم، فلكم دور عظيم. وسيأتي يوم لابد وأن يقف كل واحد منا بدوره، فأعد نفسك وتأهل، تعد نفسك بالإيمان، أعد نفسك بالتوحيد، فالتوحيد أولا. لا نصر بلا توحيد، ولا نصر بلا إيمان، ولا نصر بلا قرآن، ولا نصر بلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تجلى ربه للجبل، فالجبل كان فيه من التجليات والنورانيات الإلهية والعظمة، لدرجة أن الجبل لما تجلى له ربه اندك في الأرض دكا ولم يقدر على الثبات أمام تجليات الرب سبحانه وتعالى. أرض سيناء فيها الشهداء، وقبل ذلك عاش فيها الأنبياء ومر عليها أنبياء كسيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا موسى مع بني إسرائيل. بنو إسرائيل لما خرجوا من مصر تجمع تاريخهم كله بعد هروبهم من مصر في هذه الأرض المباركة، فاعلموا ذلك علما، اعلموا ذلك علما يقينيا يا عباد الله. والله تبارك وتعالى قال عنها إنها أرض مباركة، كما قال ربنا لسيدنا موسى عليه السلام، كما قال ربنا لسيدنا موسى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بإيه؟ بالوادي المقدس طوى. وقال تعالى: في البقعة المباركة من الشجرة. فالله تبارك وتعالى وصف بقاعها بأنها مباركة، ووصف بعض بقاعها بأنها مقدسة، كما قال تعالى: بالوادي إنك بالوادي المقدس طوى. فهي أرض مباركة، أرض مقدسة، أرض تجلى الله لبعضها كجبل الطور، أرض عاش عليها الأنبياء، أرض تنبت بالخيرات والبركات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وشجرة تنبت من طور سيناء، أو تخرج من طور سيناء، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. إن لها منزلة عظيمة عند الله، ومر عليها سيدنا إبراهيم، وعاش فيها سيدنا موسى وسيدنا عيسى، ويروى بسند فيه مقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليها ليلة الإسراء والمعراج، ويروى بسند فيه مقال أنه صلى ببعضها فالله أعلى وأعلم. إذن أيها الأحباب، مهما تكلمنا عن منزلتها وعن مكانتها فلن نوفيها حقها. فاعلموا أن أهلها، اعلموا أن أهلها المرابطين والثابتين على الحق والمتمسكين بالحق في رباط إلى يوم القيامة، يشملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. هذا للمرابطين، لمن صدق النية وأخلص، يدافع عن حدود الأمة وعن أرض الأمة وعن مقدسات الأمة. فلقد تكلمت في خطبتين سابقتين وبينت أن أرض الأمة كلها ملك لأمة لا إله إلا الله. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة. رباط يوم وليلة، ايه هو المرابط؟ اللي واقف يحمي الحدود، يحمي حدود الأرض. فلا تظنوا أن الأرض أو أن الدفاع عن الأرض ليس من الدين، بل إن الدفاع عن الأرض من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يموت دفاعا عن وطنه لله لإعلاء كلمة الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، شهيد في سبيل الله، كما قال النبي محمد: من مات دون ماله، أو من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سأختم بموقف حدث على أرض سيناء، هذا الموقف سجله القرآن، وهذا الموقف كان مع سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل، وهي قصة التيه، التيه الذي وقع في أرض سيناء لما نجى الله تبارك وتعالى سيدنا موسى عليه السلام وبني إسرائيل وأغرق فرعون. أمر الله تبارك وتعالى سيدنا موسى عليه السلام أن يطلب من بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، كما قال تعالى حاكيا عن سيدنا موسى وهو يقول: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي بيت المقدس. بيت المقدس أرض فلسطين، نسأل الله أن يطهرها من المحتلين، وأن يغسلها من نجاسة الأنجاس ورجس الأرجاس، وأن يعيد الحق لأهله، وأن يوحد صفوف الأمة، وأن ينتزع من بيننا الشتات والفرقة، وأن ينتزع من بيننا الفتنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. سيدنا موسى وبني إسرائيل كانوا في سيناء، كتب الله لكم: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اسمعوا الكلام، وانتم بس ادخلوا الأرض المقدسة والله تبارك وتعالى سينصركم، إنها الأرض التي كتب الله لكم. ولكن بني إسرائيل دائما وأبدا يتميزون بالجبن، يتميزون بحب الدنيا وكراهية الموت، وأقذر آفة في البشرية حب الدنيا وكراهية الموت، فحب الدنيا وكراهية الموت سبب الذل والمهانة، كما قال النبي محمد: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أي وكراهية الموت في سبيل الله. فدي صفة دائمة، حب الدنيا وكراهية الموت صفة دائمة، الجبن والذل والمسكنة والمهانة صفة ملازمة لليهود. ولكنهم حاولوا أن يفتنوا أمة محمد بالدنيا، فألقوا عليهم الشبهات والشهوات والكرة والمباريات والمسلسلات والأفلام وجمع الأموال، ففرقوهم ومزقوهم وحببوهم في الدنيا، فأحبت أمة محمد الدنيا وكرهت الموت في سبيل الله، فانتزع الله المهابة من قلوب أعدائهم وقذف في قلوبنا الوهن، فنسأل الله أن يردنا إلى ديننا. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، شوف بنو إسرائيل، شوف اليهود، اليهود ليسوا أقوياء، اليهود الجبن صفة فيهم، جبناء. فماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما، قوما إيه؟ قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى إيه؟ حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. أوهموا الناس، أوهموا الأمة بالأكاذيب، وقالوا إنه الجيش الذي لا يقهر، أوهموا الناس أنهم يستطيعون ويعملون، وأنه الجندي اليهودي هو الذي لا يقهر. هذا كذب. انظروا إليهم عند المواجهة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في إيه؟ في قرى محصنة أو من وراء جدر، فلينزلوا في أرض المعارك، لينزلوا في المواجهة، لا يملكون القدرة على ذلك كما وصفهم ربهم، ولذلك تبجحوا في سيدنا موسى، مع أنه يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي إيه؟ التي كتب الله لكم. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، ف فإن يخرجوا منها فإن داخله. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أصح الروايات إن الاثنين دول اللي كانوا بيخافوا من ربنا وكانوا صالحين كان سيدنا موسى قبل ما يحاول يقيم المعركة مع الجبارين في الأرض المقدسة أرسل بعض الناس وأمرهم عندما يعودون ألا يخبروا الناس بما رأوا، وكان منهم اثنين سيدنا يوشع ابن نون عليه السلام اللي هو بقى نبي وربنا أوحى إليه بعد موت سيدنا موسى عليه السلام، وكالب ابن يوحنا. فالناس اللي راحت الأرض المقدسة لما شافوا الجبارين اترعب فرجعوا قالوا للناس وحكوا لهم على الجبارين وأوصفهم، فلم يرضوا أن يقاتلوا مع سيدنا موسى جبنا وخوفا. فالرجلين دول اللي هو سيدنا يوشع بن نون وكالب بن يوحنا قال: رجلان من الذين يخافون أي من الله أنعم الله عليهما أي بطاعة الله ادخلوا عليهم إيه؟ ادخلوا عليهم الباب، بس انت ادخلوا واستعينوا بالله وعلى الله فتوكلوا، لأن النصر في الحقيقة من عند من وبيد من، وما النصر إلا من عند الله. فالمطلوب من المؤمن أن ينزل في أرض المعركة وأن يبدأ الجهاد في سبيل الله معتقدا في الله رب العالمين، مستحضرا النية الصادقة، مستحضرا إعلاء كلمة الله في الأرض. ولكنهم ماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى، ما سمعوش النصيحة، إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. شوف الفجر، انظروا إلى الفجر، اقرأوا عن بني إسرائيل يا سادة في القرآن، فالذي وصفهم هو الله ربهم الذي خلقهم، لتعلموا عدوكم ولتعلموا قدرتكم، أنتم أقوى بالله، أنتم أعز وأكرم بالله، أنتم الموحدون لله، أنتم المؤمنون بالله، أنتم المتمسكون بسنة رسول الله، أنتم المنصورون، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. بس المطلوب إيه؟ قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا إيه؟ ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى، إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. شوف الفجر، فاذهب أنت وربك فإيه؟ فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. روح بقى أنت وربك قاتل. ولذلك الصحابة في غزوة بدر قالوا للنبي محمد: لن نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فماذا قال سيدنا موسى عليه السلام؟ قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. شوف ربنا عاقبهم بإيه؟ بسبب إيه؟ ها؟ الجبن، حب الدنيا وإيه؟ ها؟ وكراهية الموت. أهو إذا بنت وربك فقاتله، ده فيها جبارين قاعدين وعيدين النصر يجيلهم، عمر النصر ما يجي وانت قاعد يا حبيب قلبي. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم إيه؟ غالبون وعلى الله فتوكلوا. فسيدنا موسى لما غلب منهم قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي الخارجين على أمر الله، التاركين للجهاد، الأذلة، المتمسكين بالدنيا، الذين أحبوا الدنيا وكرهوا الموت في سبيل الله. العقوبة جت إيه بقى؟ عشان نختم قال فإنها محرمة عليهم كم سنة؟ 40 سنة يتيهون في الأرض. أهو يتيهون في الأرض. ركز في الكلمة دي، ربنا حرم عليهم الأرض المقدسة 40 سنة. طب التيه ده حصل في إيه يا سادة؟ باختصار قبل أن أنزل، أصح الروايات وأوثقها إن التيه، ركز بقى شوف ربنا عاقبهم أهو، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، أي فلا تحزن على القوم الخارجين على أمر الله التاركين للجهاد المحبين للدنيا. التيه ده حضرات العلماء قالوا كان في 30 كيلو من سينا مساحة، 30 كيلو، شوفوا سينا قد ايه، التيه ده 40 سنة، 40 سنة، 40 سنة ربنا عاقبهم بالتيه، توههم 30 سنة حضرات. يقول العلماء يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا. ألا يعني تايهين في الأرض، يجوا بالليل يلاقوا نفسهم مكان الصبح، ويطلع عليهم النهار يلاقوا نفسهم مكان إيه؟ مكان الليل. وكل يوم كده كم سنة؟ 40 سنة. بالليل يلاقوا نفسهم مكان الصبح، والصبح يلاقوا نفسهم مكان بالليل، في 30 كيلو تاهوا في الأرض عقوبة لهم لأنهم لم ينفذوا أمر الله وأمر نبيهم، وأحبوا الدنيا وإيه؟ وكرهوا الموت، كرهوا الموت في سبيل الله، فتوههم الله، توههم الله 30 كيلو يا حضرات. حد متصور معي؟ مش في أرض سينا كلها، ده أرض سينا كبيرة توصل لثلث مساحة مصر، ومع ذلك في 30 كيلو من سينا الصبح يلاقوا نفسهم في مكان المساء، وفي المساء يلاقوا نفسهم في مكان الصباح. 40 سنة، مش شهر ولا شهرين ولا سنة، عقوبة من الله. وأنا أرى قبل أن أنزل أن الأمة اليوم وقعت في التيه الذي وقع فيه بنو إسرائيل، كما قال النبي محمد يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهم، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا وما الوهم؟ قال إيه؟ حب الدنيا وكراهية الموت. قال رجل من كبار المشركين عندما أرادوا أن يتآمروا على هذه الأمة إن هذه الأمة لن تغلبوها بالسلاح، فإن أردتم أن تغلبوها فعليكم بكأس وغانية. قالوا كأس وغانية، كأس خمر ورقاصة المخدرات، يفعلان في هذه الأمة المحمدية ما لا يفعله 1000 مدفع، فأغرقوهم في حب المادة والشهوات. والأمة اليوم 57 دولة إسلامية، 57 دولة إسلامية، لو أنهم توحدوا لحكموا العالم، لو توحدوا وتجمعوا لقادوا العالم كله، ولكنني أرى أن الأمة تائهة تيها مكانيا وتيها زمانيا وتيها اعتقاديا وتيها فكريا، فترى الأمة منقسمة، ترى الأمة مفرقة، ترى الأمة ممزقة، ترى الأمة أحزابا وفرقا وجماعات ومذاهب وأفكارا وطوائف، والكل يطعن في الكل، وهذا كله من التيه. عاقبنا الله بالتيه الذي هو أشد من تيه بني إسرائيل. هتقول لي بس ده بني إسرائيل كانوا في تيه مكاني، أقول لك ده احنا في تيه مكاني. اسأل إلى المهجرين عبر البحار وإلى الذين غرقوا في البحار، اسأل عن الذين هاجروا إلى دول أوروبا من الشتات من العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وسائر بلاد المسلمين وتيه اعتقادي. فالأمة متفرقة، يأكل بعضها في بعض ويطعن بعضها في بعض، لكن قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، فعودوا، عودوا أيتها الأمة، عودوا إلى الكتاب والسنة، عودوا إلى التوحيد والإيمان، عودوا إلى قول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، انبذوا الفرقة والخلاف والشتات، وتوحدوا، فإن الأيام القادمة مليئة بالمفاجآت والكبريات والعظائم التي لا يتصورها أحد. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين.